الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما اعتدنا في مثلها في كل أسبوع، وكنا قرأنا شيئا من أحداث فتح مكة وهي في السنة الثامنة من الهجرة. فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة، وذكرنا السبب لأنه في بنود صلح الحديبية الذي تم بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، كان هناك بند أن من أحب أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف قريش دخل. فقبيلة يقال لها خزاعة دخلت مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم. وقبيلة يقال لها بني بكر دخلوا مع قريش. في أحد المرات كان هناك ثأر بين خزاعة وبين بني بكر، ولما تم الصلح توقفت الغارات بينهم، فترأس عليهم رجل اسمه نوفل ابن معاوية الديمي، فأغار هو وبني بكر على خزاعة، وكان ذلك ليلا. وساعدتهم قريش في السلاح، بل عدد من الرجال دخلوا معهم في الخطأ القاتلين. فانهازت خزاعة إلى الحرم، فظن منهم أنهم أن بني بكر سيتوقفون، فقالوا لنوفل ابن معاوية إلهك يعني عظم البيت، لأن الله عز وجل ويقول ومن دخله كان آمن. فقال لا إله، كلمة عظيمة، لا إله اليوم، أو كلمة مثل هذه، ألستم تسرقون في الحرم؟ خذوا ثأركم. فما كان منهم إلا أن انهالوا على خزاعة قتلا وإراقة دماء، فانحازوا إلى دار هذيل ابن ورقاء الخزاعي، وذهب رجل منهم اسمه عمرو بن سالم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، يخبرهم بما حدث من غدر وخيانة ونقض للعهد وإهدارا للمواتي. فقال الأبيات التي مرت بنا، ومنها يا رب مني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأفلدا، إلى أن قال إن قريشا أخلفوك الموعدة وقتلونا ركعا وسجدا، إلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام نصرت يا عمرو بن سالم. ثم جاء هذيل بن ورقاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حدث، فقال عليه الصلاة والسلام كأني بأبي سفيان قد جاء يريد تطويل المدة، يعني مد المدة وتثبيت العهد. فعاد هذيل بن ورقاء بعدما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فالتقى به أبو سفيان، قال من أين أتيت يا هذيل؟ قال من مساكن خزاعة ومن الأمكنة التي يسكن فيها خزاعة. قال هل أتيت محمد؟ قال لا. أبو سفيان لا يزال عنده شك بأن هذيل جاء من المدينة، لكن سأل هذيل قال لا، إنني أتيت من مناطق خزاعة، لأنهم يسكنون حوالي مكة. إلا أنه لا يزال قد علق في ذهنه أنه جاء من المدينة. وإذا جاء من المدينة معنى أنه ذهب وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقول كلمته في الموضوع، ولا يمكن أن يقرهم على نقض العهد وهدر المواثيق. كيف استنتج أبو سفيان بأن بذيل جاء من المدينة؟ كيف استنتج أبو سفيان بأن بذيل بن ورقاء قد جاء من المدينة؟ قال أبو سفيان: إن أهالي المدينة يعلقون نواضحهم النوى. فذهب إلى مكان الذي تركت به ناقة بذيل ففت ما كان منه. إذا كان فيه نوى فمعناه أنه جاء من المدينة، لأن هذا الطعام مناطق مكة وما حولها لا يطعمون نواضحهم النوى، وإنما هذا خاص بأهل المدينة. فرأى أنه قال: إن بذيل قد جاء من عنده. فماذا ترى؟ عقد مجلس استشاري فحضره شيوخ مكة ورجاله. ماذا ترى؟ قالوا: أنت شيخنا الآن، نريد أن تذهب إلى محمد في المدينة وتطلب بندين أمرين. الأمر الأول توثيق العهد وتقويته وعدم أن يكون مزعزعا أو أن يكون متعثرا. البند الثاني أو المطلب الثاني، بدل ما يكون الاتفاق كما اتفقنا قبل 10 سنين، زيدوها 5، زيدوها 9، زيدوها 10، زيادة المدة وتقويته. فجاء أبو سفيان كما قال عليه الصلاة والسلام: كأني بأبي سفيان قد. أول ما جاء ذهب إلى ابنته. ابنته من هي؟ أم حبيبة. وكان هناك فراش في فناء المنزل، فأسرعت أم حبيبة وطوته عن أبيها. قال: أي بني، لماذا؟ هل رغبت به عني أم رغبت بي عنه؟ يعني هل ترين أن هذا الفراش أقل من أن أجلس عليه لمهانته، وتريدين أن تحضري فراشا جديدا وأحسن منه، أو أنك لا تريدين أن أجلس على هذا الفراش تقديرا له؟ قالت: لا، بل رغبت به عنك، لأن هذا فراش رسول الله وأنت مشرك النجس فلا يمكن أن تجلس عليه. فقال: أي بني لقد أصابك بعدي شر. فذهب إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وطلب منه أمرين: تقوية العهد والمواثيق وزيادة المدة. فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعمل؟ ذهب إلى أبي بكر وطلب منه هذا الأمر، فقال: إني كلمت رسول الله أو كلمت محمد فلم يرد علي. فقال على أبو بكر رضي الله عنه: لست بفاعل، يعني لا يمكن أن يكلم رسول الله. فحاوله إلا أن أبا بكر أبى. فذهب إلى عمر رضي الله عنه وقال: هل تريد أن أكلم رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الزر لجاهدتكم لو لم أجد إلا الزر. يقول أبو سفيان: فذهبت إلى علي وهو أليم القوم، فطلبت منه، قال: إن رسول الله عزم على أمر ولست بفاعل، لا يمكن أن نكلمه. وكانت فاطمة وعندها ابن الحسن يدب طفلا صغيرا، فقال: هل لك أن تجعل ابنك هذا يجير بين الناس ويكون له الفخر إلى الأبد؟ قالت: إنه أقل من ذلك وأصغر، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكلمه أو عزم على أمر لا يمكن أن يكلمه. فقال: يا علي، أنت أقرب القوم لي، أشر علي، إن الدنيا أظلمت في عيني، وإن الخطب قد اشتد، وإن المسألة قد يعني وصلت إلى حد يقلق البال، فماذا أعمل؟ قال: أشر علي. قال: أنت سيد البريد نانا، أشير عليك أن تأتي إلى المسجد وتقول: أيها الناس، إني أجرت بين الناس. النحوي أجرت بين الخير. قال يا ترى جسويت الكلام هذا ينفع ولا ما ينفع؟ قال لا ما ينفع. قال طيب لماذا؟ قال ما أجد إلا هذا. فركب ناقته أو ركب بعيره ووقف عند باب المسجد وقال أيها الناس لقد أجرت بين الناس. فلما وصل إلى مكة أخبرهم، قالوا طيب لما قلت إني أجرت بين الناس هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال لا. قالوا ما زاد على ألا يفعل. قال ما أمامي إلا هذا. فاشتد الأمر على أهل مكة لأنهم عرفوا نتيجة خيانتهم ونتيجة غدرهم ونتيجة نقضهم العهد ونتيجة عدم احترام الموت. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أعمي العيون عنا لأجل أن نباغتهم في ذلك. فأعمى الله العيون اللهم إلا ما كان من حافظ حافظ بن أبي بلتعة كتب كتابا لأهل مصر إن محمدا جاءكم بجيوش لا قبل لكم بها. فجاء الوحي من السماء مخبرا النبي عليه الصلاة والسلام فأمر المقداد بن الأسود وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام أن يذهبوا إلى وادي كذا ففيه امرأة خذوا ما معها من كتاب. جاءوا إليه قالوا وين الكتاب؟ قال ما معي شيء. أخرج الكتاب. قال من؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالحق. فاكتشوا رحلها وما معها ما وجدوا شيء. قالوا أخرج الكتاب وإلا جردناك. فلما علمت أن المسألة جدية وأنهم سيجردوها أخرجت الكتاب وقد لفته في شعر رأسها ووضعته بطنها. فلما قرأه عليه الصلاة والسلام أو قرئ عليه قال يا حافظ ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله والله إني أعلم أنك رسول الله الحق أن الله ناصرك ومؤيدك داخل كل من معك لهم أهل في مكة يحمون ذراريهم وأولادهم وأنا ليس لي أحد في مكة فأردت أن تكون لي يد عند أهل مكة مع علمي بأن الله ناصر. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق. فقال يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت. صار عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مر الظهران. مر الظهران عند وادي فاطمة أو الجنوب. وحصل اللقاء بالنسبة لأبي سفيان وصفوان بن عمرو وعلى ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.